الشوق يا صاحبي والبعد يشدعني، لن تبوصل ولن تعلي تقاطعني، ولن تبلي تركت القلب في حاله، ولن تبلي على وصلك تشجعني. خوفي من الله عظيم الشان سبحانه، ثم الحياة والزرايا عنك تمنعني، ماني بعايش على يمكن ويا ليتك، افهم كلام بقوله زين واسمعني. اما تتم الوصل وتحقق الرغبة، ولا توكل على الله لا توادعني، لا تحسب اني بقول ارجوك عاودني، ولا غيابك عن عيوني بضيعني. مليت من كثر ماني ناقل همك، زود على همك الدنيا تلاوعني، ما غير سجل قدم بوسع الخاطر، أرض الله الواسعة ما عاد تسعني. ضاقت علي الفيافي وانعمس حالي، ما باقي إلا تشق الأرض تبلعني، من أول أغليك وأودك وبيشوفك، واليوم ما بيك ولا شوفتك تنفعني. وش عاد بي من كدام انك تعذبني، روح بفالك وانا المقسوم يقنعني، وش عاد بي من كدام انك تعذبني، روح بفالك وانا المقسوم يقنعني. الشوق يا صاحبي والبعد يشدعني، لن تبوصل ولن تعلي تقاطعني، ولن تبلي تركت القلب في حاله، ولن تبلي على وصلك تشجعني.